هداني ربي عز وجل لطاعته بعد أن كنت على بعض المعاصي وعلي دين لشخص من فعل حرام، هل أسدده أم ماذا أفعل؟ جزاكم الله كل خير. أعيد. يقول: أنا شاب هداني الله عز وجل لطاعته بعد أن كنت على بعض المعاصي وعلي دين لشخص من فعل حرام، هل أسدده أم ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. ليس له حق، إذا كان الدين ثمن خمر فليس لك أن تسدده، فإن طالبك عند المحكمة فالأمر إلى المحكمة، وما دمت تعلم أنها ثمن خمر تقول لا تاب الله علي وأنا ما أعطيك ثمن الخمر، ما هداني الله لا أعطيك ثمن الخمر، أو مهر بغي مهر الزنا نسأل الله عليك التوبة ولا تعطيها ما عندك، لأن لا يحل لها أخذه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مهر نهى ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاحل. فإذا كان المال عندك في مقابل زنا أو خمر أو ما أشبه ذلك من الحرام فليس لك أن توفيه، بل تعتذر وتقول: إن الله هداني وأنا ما يجوز لي أن أعطيك هذا الشيء، وأنت الواجب عليك تقوى الله، وتنصح المرأة تقول: واجب عليك التوبة إلى الله كما تاب الله علي والحمد لله، وإذا تابت ساعدتها من أجل التوبة ومن أجل فقرها وحاجتها هذا طيب، أما أن تساعدها بثمن العمل الحرام لا، وهكذا الرجل أو غيره تعطي ثمن الخمر فلا يجوز هذا.